يا الله يا عالم بحالي وشاني، ينفر رجل كربة في كل ضيقة، فرج هموم كدرت عيش هاني، ثارت على قلبي وما هي شفيقة. يا الله يا عالم بحالي وشاني، ينفر رجل كربة في كل ضيقة، فرج هموم كدرت عيش هاني، ثارت على قلبي وما هي شفيقة. فقد الحبيب اللي على الدار مساني، ذي كان ماضي في دروب الحقيقة، بشير ذي جاه الطغاة الزماني، طلق حياة القاعدين الرقيقة. فقد الحبيب اللي على الدار بساني، ذي كان ماضي في دروب الحقيقة، بشير ذي جاه الطغاة الزماني، طلق حياة القاعدين الرقيقة. الصاحب المسرور ذي كان حاني، وانحل فينا الهم أسعاد رفيقة، ولا دهم طاغ تسلى السناني، أصلاه خارق وانطره من حريقة. الصاحب المسرور ذي كان حاني، وانحل فينا الهم أسعاد رفيقة، ولا دهم طاغ تسلى السناني، أصلاه خارق وانطره من حريقة. بشرى الشهيد بمنزله في الجنان، فيها السعادة والحواري الرشيقة، رحمة إله الكون في كل آني، لقيا الحبايب في الرياض الأنيقة. بشرى الشهيد بمنزله في الجنان، فيها السعادة والحواري الرشيقة، رحمة إله الكون في كل آني، لقيا الحبايب في الرياض الأنيقة.